قد جمع الله لي شملي بقربكم من بعد ما كان يا نفس الفدا بددا، وعاد نومي وقد كان الرقاد جفا عيني وبدلت من لذاته السهدى، وكان قد غاب لما غبت عن جسدي قلبي وأورثت هما فتت الكبد، وكنت أسخن خلق الله كلهم عينا وأطولهم من وحشتي كمدا، فقرت العين يا نفسي بقربكم وغاب همي ووافى روحي الجسد، فالحمد لله ذي النعماء يا سكني حمدا كثيرا لربي دائما أبدا.